الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هناك مسألة مهمة وفيها أن المسافر ليس له الفطر بمجرد النية السفر. يقول إن شاء الله سأسافر غدا إن شاء الله مثلا إلى مصر، فهل إذا استيقظ من نومه وهو في بيته هل له الفطر؟ لا، ليس له ذلك إلا إذا سافر فعلا ودخل في السفر وصار متمكنا من السفر. هذه مسألة مهمة جدا، ألا تفطر ليس هذا من حقك بمجرد النية والعزم على السفر، لابد أن تشرع في السفر فعلا وأن تدخل في السفر. مسألة أخرى أن المسافر إذا أفطر فليكن ذلك سرا لئلا يراه أحد الناس فيقع في المحظور. يعني إنسان مسافر مثلا في بلدة من البلدان وهو لا يعرف أنه غريب، فليس له أن يأكل وأن يشرب أمام الناس لأنه أخذ بالرخصة وأفطر، لا، وليس لأحد أن ينكر على المسافر إذا أفطر، لا تنكر عليه ما دمت قد علمت أنه على سفر، فليس من حقك أن تنكر عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المهم أن يتوارى، أن يبتعد عن أعين الناس إذا أفطر لئلا يقع في سوء الظن، يساء به الظن. نعم، ظن بعض الناس، أنا أتكلم عن أخطاء الصائمين، أنه إذا أكل أو شرب ناسيا فقد فسد صومه، والصوم ما فسد لا في الفريضة ولا في النافلة. الآن سأختبر بعض الناس في هذه المسائل، أراهم كانوا معي أم لا. وقال العلماء يعني في مسألة استعمال الفرشاة والمعجون بالجواز، لكن مع الاحتراز أن تتحرز من وصول الماء أو المعجون مثلا إلى الحلق. لكن إذا تمضمضت بعد استعمال الفرشاة والمعجون ووجدت أثرا فإن هذا الأثر لا يضر، وهو كأثر السواك، هكذا قال العلماء. ومن المخالفات المبالغة في الاستنشاق. الحديث في صحيح سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حتى لا يصل الماء إلى حلقك عن طريق الأنف. ومن الأخطاء تحرز المرأة من تذوق الطعام أثناء الطهر في مطبخها، وهذا أمر مباح لها أن تتذوق خلاص، ويكون الطعام على طرف لسانها، ثم بعد ذلك تمج وتقوم بإخراجه من فمها مع المضمضة. وأيضا أجاز العلماء أن يقوم الكبير بمضغ الطعام للصغير إذا لم يتمكن من تناول الطعام إلا بعد مضغه من الكبير. أم عندها طفل صغير، الطعام مثلا جاف أو يابس، لها أن تقوم بمضغ هذا الطعام حتى يتمكن الطفل من تناوله، ثم بعد ذلك تتمضمض، وهذا يعني أمر سهل ميسور، وهو كما ترون يدل على سماحة هذه الشريعة. والتحرز من وضع القطرة في العين أو الأمس من أخطاء الصائمين، لأن العلماء قد ذكروا أن هذه المسألة لا تؤثر على صحة الصيام. وضع القطرة في العين أو في الأذن، والأولى أن تكون هذه الأشياء بعد الإفطار خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، مع العلم بأن الكحل لا يفطر، كما في صحيح الإمام البخاري أن استعماله للصائم لا بأس به. ومن الأخطاء الغضب والرفث ورفع الصوت وسوء الأخلاق مع عباد الله المسلمين. ومن الأخطاء إهدار الوقت فيما لا ينفع، كم ختمة ختم، نخرج من المسجد بعد صلاة القيام نلقى فلانا من الناس، كيف حالك يا فلان، بارك الله، اجلس، والله لا تسر، جلسنا الشاي وشربنا القهوة، ثم إذا قام قابل صديقا آخر، كيف الحال، حتى ضاع الليل. لا، لا ينبغي هذا، ينبغي أن تكون شحيحا بوقتك، يعني بخيلا بوقتك، حريصا حافظا عليه. وهناك لطيفة عجيبة، وهي أن الإمام السيوطي وهو خاتمة المحققين رحمه الله كان يمر وينظر إلى أصحاب المقاهي فيقول: لو كانت أعمار هؤلاء تباع لاشتريتها. دي عمرك تبيع، تبيع اشتري، بدل ما عيش 100 عيش 200 300، كن ألفت لي كذا كتاب وعبدت ربنا كم سنة. انظر إلى تفكير الرجل، فيا حسرة على أقوام ضيعوا أعمارهم فيما لا ينفع. هناك حكمة أثرت في جدا، وهي أنني كنت بالأمس عند تاجر الملابس، عند رجل يعني من إخواننا في الله، فتحدثنا عن أهل العلم، وذكرنا أن الشيخ العلامة مصطفى بن العدوي حفظه الله في العمرة، وأنه إذا عاد سيذهب هذا الرجل لزيارته. فقلت له يعني وأنا معه، قال إن شاء الله. قلت له طيب يعني اترك الشيخ حتى يستريح، حتى يأخذ أسبوعا مع أهلي وعيالي بعد العمرة. قال: الشيخ إذا جاء نام قليلا من الساعات ثم خرج إلى دروسه ولا يعرف شيئا عن الراحة. فقلت له: ماذا تقول؟ قال: هذه هي همة أهل العلم، هذه الهمة هي التي جعلت مصطفى بن العدوي، وهذه الهمة التي عندي هي التي جعلتني أبيع الملابس. همم، كلمة خطيرة. الفارق بينك وبين العباد والزهاد والعلماء والعظماء الهمة. رجل عنده همة أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ورجل عنده همة ألا يحفظ شيئا، أو أن يحفظ التوافه من الأمور أو الأغاني، أو هذه همة وهذه همة. فنحن نحتاج إلى همة عالية. ولخطورة الهمة فإن العلماء قد ألفوا فيها الكتب، الشيخ الدكتور نعم بارك الله فيك العفاني، هذه المجلدات موسوعات علو صلاح الأمة، صلاح الأمة بعلو الهمة، الشيخ الدكتور العلامة حسين العفاني موسوعة ضخمة جدا، كم هائل من المجلدات. هناك كتاب يعني مجلد وهو لطيف جدا ورائع، أنصح نفسي وإياكم باقتنائه والحرص على القراءة فيه، وهو علو الهمة للدكتور محمد ابن إسماعيل، كتاب رائع طيب، يعني كما يقال كتاب علم العالم. تريد أن ترفع من همتك ومن شأنك، اقرأ وطالع هذا الكتاب فتجد خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. فالفارق بيننا وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين الأئمة وبين الهمة. رجل عنده همة، يعني كلنا ينام وأكثرنا يحب النوم. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان لا يترك الكتاب إلا إذا غلبه النوم، خلاص يعني ما عادش شايف قدام يترك الكتاب. فقيل له: يا إمام ألا تنام؟ قال: إذا أحسست بتعب وضعت ذراعي على كتبي ووضعت رأسي ونمت هكذا ثم استيقظ. همة يعني لا يعرف النوم ما عنده السرير وما عن أو عنده الفراش وقد هجر. همة سبحان الله. ويقال له: يا إمام. الإمام النووي كان من العزاب ومات ولم يتزوج كابن تيمية رحمه الله، وقيل إن ابن تيمية تسرى لكن الإمام النووي طبعا مات وهو صغير وهو في ريعان الشباب. وهذا الرجل يقال له: ألا تتزوج؟ لماذا لم تتزوج؟ قال: لو تذكرت لفعلت. ما الذي سيطر على فكره وعقله حتى اشتغل على الزواج؟ لأن الشاب العزب ومعه حق، همه الزواج ومعه حق لكثرة الفتن. يقول الرجل: لو تذكرت لفعلت، لأنه كان يشتغل بأمور أخرى رفعته عند الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يجعله في عليين. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أتمنى أن أؤلف كتابا ككتاب رياض الصالحين، لأننا نحسب من إخلاص مؤلفه أنه صار في كل بيت مسلم، وبسبب إخلاص المؤلف كتب الله القبول والانتشار لهذا الكتاب رياض الصالحين. كل المسلم مصحف رياض الصالحين. من الذي ألف رياض الصالحين؟ إنه الإمام النووي. والعجيب أنه ألفه في سفرة، في سفرة يعني كان سافر إلى مصر مثلا، ماذا أصنع؟ كيف أقضي الوقت؟ كيف أقتل الوقت؟ يأخذ الأوراق والأقلام أو المحبرة مع الدواء ويكتب ويكتب. فألف رياض الصالحين في سفرة، يعني في السفر. وأعجب من ذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف زاد المعاد في سفره، كان على سفر فألف زاد المعاد، وهو أعظم كتاب عرفته البشرية في السيرة النبوية كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعد كتاب الله عز وجل. أعظم كتاب في السيرة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، في معاملاته، في عباداته، في نكاحه، في بيعه، في شرائه، في نومه، جمع السيرة بأسرها في سفره من ذاكرته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلوم هؤلاء الأفذاذ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله تعالى أعلم.